الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي الذين وقر فيهم الإيمان صحت قلوبهم، يعملون بما جاء به الرسل، بما جاءت به الكتب. وكما قلت، الرسول جمع رسول، والذي جاء بشرع جديد وأمره بتبليغه. وكل الأنبياء والرسل متفقين في التوحيد، هذه لا بد تعرفونها. وتعلموا ما علمهم، تعلموا يدل على الإنسان يسعى للعلم. لذلك باب الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، وقفوا أي أخذوا بالحلال والحرام عند حده، فلا زادوا ولا نقصوا، واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم. استغنوا بالعلم الشرعي عن بقية العلوم الفلسفية والمنطقية وغيره، واستغنوا بما حل الله من الأطعمة والأشربة عما حرم الله، واستغنوا بالزواج عن الزنا وهكذا. فالشرع الإسلامي حدد لنا حدود لا نتجاوزها والحمد لله، وحرم لنا محرمات وأباح لنا مباحات. قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. أما بعد، كما قلت في كلمة فاصلة تستعمل في الدخول في الموضوع، أعاننا الله وإياك هو جواب المعلم الصبيان الذي طلب منه تصنيف هذه الرسالة، فطلب من الله العون قبل أن يكتب. أعاننا الله وإياك، وإياك أنت، حيث أنك تقوم بنشر الدين وتعليم الصبيان على رعاية ودائعه. الوديعة هو ما أتمن عليه الإنسان مثل الأمانة، فهذا الشرع أمانة، والتعليم الصبيان أمانة، وتادية الإنسان عمله أمانة، وقيام الأب على شؤون أبنائه أمانة، ورعاية الأم لأبنائه أمانة، وحفظ الأموال أمانة، وحفظ النفس أمانة، وحفظ ما أودعنا من شرائعه، حفظ ما أودعنا من شرائعه. والحفظ هنا ليس حفظ اللسان أو حفظ العقل، بل مقصود به صيانة ما أودعنا من شرائعه. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، إنك سألتني، طلبت مني أن أكتب لك جملة تدخل على المتن الصغير، يعني ما هي مختصرة. والجملة عادة هي كما قال أهل اللغة، هي الكلام قول اسم وفعل وحرف، هذا كل الكلام باختصار شديد. وجملة يعني كلمة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. مما تنطق به الألسنة يدل على أن الإيمان قول وعمل، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. ما يتصل بهذا المتن، يعني هذا المتن عقيدة، انتبهوا يا أخوات، هذا المتن في البداية عقيدة، ثم يدخل بعدها في الفقه. فهو يقول: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن مؤكدها ونوافلها ورغائبها. والسنة جمع سنة، هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وتقريراته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات أمور، فإن كل محدث، إن كل بدعة ضلالة. خرجه أبو داود، صاحب الشيخ الألباني. وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك رحمه الله. شيء من الآداب منها، أي من آداب السنة، مثل إذا تثاءب الإنسان يضع يده في فمه، ولا يشرب في فم السقاء، وإذا دعا يتوجه للقبلة، هذه آداب. وجملة من أصول الفقه، يقصد أصول الفقه أي قواعد الاستنباط. وطبعا التعمق في أصول الفقه هذه ما يصلح إلا للعلماء، هذا كذا هكذا أنا أرى. أما طلاب العلم يأخذون فكرة أصول الفقه ويتقنون قواعد الاستنباط. وجملة من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك رحمه الله. مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد الأئمة المتبوعين، انتشر مذهبه بالمغرب والأندلس وشمال إفريقيا انتشارا كبيرا لله الحمد لله. وطريقته على ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. وطريقته هي طريقة الإمام مالك في الاستنباط، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك، أي مع ما سهل، ليست في تقييد يستصعب على الصغار الأطفال، بل هو تيسير وسهل. من تفسير الراسخين، الراسخ هو الثابت، تقول شجرة الراسخة أي ثابتة، فلان راسخ في العلم أي ثابت فيه عالي الشأن. وبيان المتفقهين، المتفقهون هم الذين يعملون مراد الله، الذين يعلمون عفوا الذين يعلمون مراد الله ويتبعونه ويجتهدون في بيانه. بعض الناس قد يكونون دليل الكتاب والسنة ولكن لا يتبعونه ولا يتحرونه، هؤلاء ليسوا متفقهين، هؤلاء أخذوا العلم ولم يعملوا به. لما رغبت من فيه من تعليم ذلك للولدان، لما رغبت أنت يا أبي محفوظ من تعليم ذلك، هل يخاطب المعلم، ليلقنه الأطفال الصغار الذين يدرسون القرآن، فيكون تعليمه شاملا القرآن والفقه، وهذا من أحسن طرق التعليم والتدرج بالعلم من الصغار المسائل. كما تعلمه حروف القرآن، يعني كما تعلمهم حروف القرآن، نطق بالحروف الصحيحة وقراءة الصحيحة، كذلك أنت تعلمهم التوحيد والإيمان والمبادئ العقيدة. وكما قلت، أنا دائما أنبه الإنسان يعلم الأطفال ويعلم الكبار كيف القراءة الصحيحة والنطق الصحيح من دون الغلو في التجويد ومن دون قراءة المقامات، هذا مقام البنجكة وهذا مقام السيكة وهذا مقام الصبة، هذا لا يصلح يا أخوات، أليس قراءة القرآن هذا عبث، وقد كره ذلك السلف كلهم. وقد أنا سألت الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال لا يجوز قراءتهم بالمقامات، لا يجوز إنزال المسلم الموسيقي ومقامات الموسيقى على القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، ليسبق إلى قلوبهم في فهم دين الله، أي لتسبق إلى عقولهم قبل لسانهم، ويسبق العلم إلى عقولهم، أن يسبق إلى قلوب ما لا يعرفون قبل أن يقعوا في الفتن والشبهات ويكبروا إن شاء الله العافية والسلامة. يسبق إلى قلوبهم على فهم دين الله وشرائعه، ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. شرائعه هي جمع شريعة، وهي أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وما أحل الله وما لم يحل، هذه شرائع. ما ترجى لهم بركته، البركة هي الزيادة والنماء، أي هذا العلم له بركة في العقل وبركة في النفس، فالعلم يزيد في الإيمان ويزيد في الخشوع. وتحمد لهم عاقبته، العقل هي المآل الأمر، أي يحمد لهم حياتهم ذلك مستقبلهم. فأجبتك إلى ذلك، أنا أجبتك وكتبت لما رجوته لنفسي. أولا انظر كيف كان العلماء، أول شيء يقدم أنفسهم في العمل الصالح، ولك ثم لك أيها المعلم. وهذا فيه تنبيه على تعلم العلم والإخلاص لأبنائنا وزوجاتنا ومعلمينا وغيرنا. من ثوابي من ثوابي من علم دين الله أو دعا إليه، من ثواب الاحتساب وطلب الأجر تعليم العلم والدعوة إلى الله تجردا من حدود النفس والرياء وطلب الشهرة. وأعلم أن خير القلوب أوعاه للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق إليه الشر. الله أكبر. يقول وأعلم أن خير القلوب أوعاه للخير، أي القلوب التي تتنبه للتعليم هي أفضل القلوب أوعاه للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق إليه الشر، يعني لم يدخل إليها الشر، سواء كان شرها الشر الشبهات أو البدع أو آفات القلوب من الرياء والسمعة والشهرة. وأولى ما عني به الصالحون ورغب فيه ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب الأولاد المؤمنين ليرسخ فيها. وأولى أي أفضل وأعلى ومقدم ما عني به الصالحون ورغب فيه أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب الأولاد، هذا فيه تعليم الأولاد وتعليم نصيحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله تتعلم العلم الشرعي بتوحيد الله وإخلاص والدين إلى والدعوة إلى الدين. نصيحة للرسول أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم. النصيحة لولاة الأمر هم علماءهم وحكامهم، أن تدعو لهم وتنصحهم. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم وإرشادهم وإعانتهم على أمورهم. ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب الأولاد المؤمنين ليرسخ فيها. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة، تنبيههم على أي آثار الديانة، معالم أي آثار الديانة، الدليل. لا يكون هكذا يعني يتعلمون العلم من دون دليل ولا فقه ولا يعرفون كيف يستنبطون، لا، يتعلمونها بالدليل وحدود الشريعة. ليرضوا، ليراضوا عليها، أي هذه مأخوذة من الرياضة، أي يتعودوا عليها، يزاولوها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، أي يعلم الصغار ما تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة، لأن العقيدة ما تأخذ إلا من صحيح السنة ومن القرآن الكريم. فلا تعلمه المنطق ولا كلام ولا فلسفة ولا غيره. الآن يعلمون بعض المدارس المنطق الأطفال الصغار والفلسفة والكلام الفارغ، لا لا، غير صحيح. نعلمهم الكتاب والسنة، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة على منهج النبوة والسلف الصالح بوضوح تام، بعيدة عن أما تعليم المنطق والكلام فيتقسي القلب والجدل، نسأل الله العافية، وقد يدخل فيهم في البدع ويعظمون أهل البدع، نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم، صلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت.